نقي الصبر، قوي الإيمان، حريص على ما ينفعه، قريب من كل خير. ولم تجد آخر قد احتاج كبيرا أو هو مصر على صغيرا إلا وهو منكوس القلب، خلق الصبر، ضعيف الإيمان. له مع ما يراه الناس كبائر أخرى وصغائر لا ترى. قال أحد السلف العارفين: إذا رأيت الرجل يحمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الحسنة تدل على أختها وإن السيئة تدل على أختها. إنني أقول هذا الكلام لما رأيت من مشهد ويراه بعضنا، وهو والله مشهد محزن وموقف محزن يضيق الصدر حين أتذكره. ذلكم المشهد يقع في ساعتين: الأولى الساعة الخامسة فجرا، والثانية السابعة صباحا. فهل قارنتم يا عباد الله بين هاتين الساعتين وتأملتم ماذا هناك في هذين الوقتين؟ أما الساعة الأولى والتي هي وقت الفجر، وما أدراكم ما الفجر؟ بينما الكون بظلمته يعمه السكون، بينما الكون بظلمته يعمه الهدوء والسكينة، لا تسمع سوى خطوات لطائفة موفقة من الناس توضأت واتجهت إلى بيوت الله تمشي بسكينة لأداء صلاة الفجر، إما تسبح وإما تذكر ربها وهي في طريقها إلى بيوت الله لأداء فريضة الله. بينما أمم كثيرة من المسلمين أضعاف هؤلاء لا يزالون في فرشهم نياما، سمعوا الأذان لكنهم ما استجابوا لله الرحمن، بل عملوا بنصيحة الشيطان حين قال: عليك دين طويل فارقد. وأما الساعة الثانية، أقصد السابعة صباحا، والتي يكون وقت صلاة الفجر قد خرج وطلع الشمس وبدأ وقت العمل والدراسة، فترى الشوارع والطرقات وكأنما أطلقت في البيوت صافرات الإنذار، حركة للسيارات، زحام أو زحام شديد، والنائمون قد استيقظوا من سباتهم العميق ليلحقوا بأمور دنياهم حتى لا تفوتهم الأموال وتخصم عليهم الرواتب والدرجات. قد يقول قائل: وهل هناك علم أن يهتم الناس بأرزاقهم؟ هل هناك إثم أن يهتم الناس بحصول أبنائهم على شهادات يتوظفون بها؟ أقول: إنه ليس عيبا ولا إثما أن يسعى الإنسان في تحصيل الرزق لعياله، بل هذا شيء محمود. والعيب أن يبقى الإنسان عادة على غيره، ولكن المصيبة كل المصيبة والرفية كل الرفية أن يكون العمل والشهادات أعظم في قلب الإنسان من صلاته. فهل صارت الوظيفة التي هي طريق الشهادة والنام هل صارت أعظم في قلوبنا من عمود الإسلام؟ أيها الناس، إن من يجعل تلك المقارنة الأليمة بين تلكم الساعتين، ساعة صلاة الفجر وساعة العمل والدراسة، يدرك جيدا كيف صارت الدنيا في نفوسنا أعظم من ديننا. بل وانظروا أيها الناس إلى ما هو أعجب من ذلك، فكثير من الناس ممن يخرج صلاة الفجر عن وقتها إذا تأخر عن العمل يحصل له من الحسرة في قلبه والألم ماذا يحصل له إذا أخرج الصلاة عن وقتها؟ أليس هؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ألا يصدق على هؤلاء قوله سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ أخي المسلم، يا من تركت صلاة الفجر وتهاونت فيها حتى أخرجتها عن وقتها، ألم تعلم أن الذي ينام عن الصلاة المكتوبة متوعد بالعذاب الشديد؟ أخرج البخاري في صحيحه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرؤيا الطويل: إنه أتاني الميت آتيان وإنهما قالا لي: انطلق، وإني طلقت معهما وإنا أقرنا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة برأسه فيهزم رأسه فيتجهزه الحجر ها هنا فيتبل الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثلما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ وفي آخر الحديث قالا للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلم رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أما سمعت ربك يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي سوف يلقون شرا عظيما وعذابا أليما. وضياع الصلاة المقصود به هنا تأخيرها عن وقتها وليس تركها، فكيف يكون مؤكدا عذاب من تركها بكلية. يا من ترك صلاة الفجر وتهاون فيها، ألم تعلم أن من ترك صلاة الفجر يضرب عليه الكسر طوال يومه، ويشعر بضيق في بطنه، ويصبح خبيث النفس كسلان. فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قيل إن الصلاة المذكورة في هذا الحديث هي قيام الليل، ولا ريب أن صلاة الفجر تدخل في الحديث، ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أصبح، أو قال: وإلا أصبح. ألم تعلم يا عبد الله أن الذي ينام عن صلاة الفجر قد استحوذ عليه الشيطان واستهزأ به؟ فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: دال الشيطان في أذنه. فهل ترضى يا من تترك صلاة الفجر وتؤخرها عن وقتها، هل ترضى أن يتخذك الشيطان محلا لبولك؟ ألا تخاف يا من تركت الفجر وتهاونت بها أن يضرب على قلبك النفاق؟ فاسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك في إيمان رجل بحث عنه في صلاة الفجر. فقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم قال: أشهد فلان بالصلاة؟ قالوا: لا. قال: ففلان؟ قالوا: لا. فقال: إن هاتين الصلاتين، أي الفجر والعشاء، من أفضل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن. فالمحافظة على هاتين الصلاتين معيار صدق الرجل وإيمانه، لأن ما سواهما من الصلوات قد يستطيعها المرء لأنها تناسب ظروف عمله ووقت استيقاظه، في حين لا يستطيع المحافظة على الفجر مع الجماعة إلا الحازم الصادق الذي يرجى له الخير. أما علمت يا عبد الله أن من ترك الصلوات ومنها صلاة الفجر فقد برئت منه ذمة الله ورسوله؟ فقد روى الإمام أحمد عن أم أيمن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. ومما لا شك فيه أن من تعمد خطأ المنبه على ساعة متأخرة عن الفجر بل ربما ضربها بعد شروق الشمس هو ممن تعمد ترك صلاح الفجر. أيها النائم أيها الغافل كيف تنام قرير العين وربك يدعوك حي على الصلاة حي على الفلاح وحبيبك صلى الله عليه وسلم يخبرك أن الصلاة خير من النوم وأنت بفعلك هذا تقول النوم خير من الصلاة. فاعلم أن من آثر لذة الوسادة على لذة العبادة فقد السعادة. فيا غافلا متى تستيقظ من غفلتك؟ هل تستيقظ عند السكرات وعند الغبر والظلمات؟ فهيا هيا لا تحرموا انفسكم تلك الخيرات فكل شيء يهون الا ترك الصلوات. والله ان لذه الدقائق التي تنامها وقت الفجر لا تعدل ضمه من ضمات القبر او زفره من زفرات النار. ايها المسلم يا من قصرت في صلاه الفجر اريد ان اسالك سؤالا وارجو الاجابه بصدق وصراحه. كيف يكون حالك؟ كيف يكون حالك عندما تفوتك صلاه الفجر في جماعه؟ هل بكيت مره؟ هل ندمت على تركها؟ هل شعرت بخطة عند فواتها؟ هل استغفرت من هذا الأمر؟ أم أنك تنام وتقوم وتضحك وتلعب؟ أم أنك تنام وتقوم وتضحك وتلعب وكأنك ما قصرت وما أذنبت؟ والغريب أن هذا يتكرر منك مرات ومرات ولم يحترق قلبك ولم يتمعر وجهك. الله الله في صلاة الفجر جاهدوا أنفسكم عليها حتى تعلموها وتسهل عليكم. فإن ربكم سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. Thank you. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فإليك أخي المسلم هذه النصائح كلها تساعد على القيام بصلاة الفجر. اصدق النية والعزيمة عند النوم على القيام بصلاة الفجر. أما الذي ينام وهو عازم على أن يستيقظ بعد طلوع الشمس أي وقت ذهابه للعمل أو الدراسة، ربما ضبط منبه الساعة على ذلك، فإنه لم يستطيع بهذه النية الفاسدة أن يصلي الفجر في وقته، ولم يفلح في الاستيقاظ لصلاة الفجر وهو على هذه الحال من فساد القلب وسوء الطبيعة. قال الله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ثانيا، مما يساعدك على القيام بصلاة الفجر أن تخفف من الذنوب بالتوبة والاستغفار، فالذنوب تغطي القلب وتحرم الإنسان من الخير وتفوت عليه النشاط للعبادة. ثالثا، التذكير في النوم. ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره او عن ابي برده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. رابعا، الحرص على الطهاره وقراءة الأذكار قبل النوم، فإنها تعين على القيام لصلاة الفجر. خامسا، ذكر الله عند الاستيقاظ مباشرة، فإن بعض الناس قد يستيقظ في أول الأمر ولا يذكر الله فيعود إلى النوم مرة أخرى، وهكذا يثبت على نفسه صلاة الفجر. سادسا، لا بد من الاستعانة على القيام بصلاة الفجر بالله أولا، ثم بالأهل والتواصي في ذلك. وكما يكون التواصي والتعاون على صلاة الفجر بين الأهل، كذلك يجب أن يكون بين الإخوان في الله، فيعين بعضهم بعضا ولو أن يدق على هاتفه. سابعا، أن يستخدم وسائل التنبيه ومنها الساعة المنبهة، وأن يضعها في موضع مناسب. فبعض الناس يضعها قريبا من رأسه فإذا دقت أسكتها فورا وواصل النوم. فمثل هذا يجب عليه أن يضعها في مكان بعيد عنه قليلا لكي يشعر بها فيستيقظ. ثامنا، ألا تكثر يا عبد الله من الأكل قبل النوم، فإن الأكل الكثير من أسباب النوم الثقيل، ومن أكل كثيرا تعب كثيرا ونام كثيرا فخسر كثيرا. تاسعا، أن يدعو العبد ربه أن يوفقه للاستيقاظ لأداء صلاة الفجر مع الجماعة، فإن الدعاء من أكبر وأعظم أسباب التوفيق لكل خير. عباد الله، قد يقول قائل: لا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر، رغم اتخاذ تلك الوسائل والأسباب، لأن لوني ثقيل والأمر صعب. فأقول له: أولست تحرص على الاستيقاظ قبل موعد العمل حتى تصل في الوقت المحدد مخافة اللوم من المدير أو خشية الخصم من راتبك؟ فكيف استيقظت لعملك مع أنه كل يوم ولم تجد لذلك مشقة وصعوبة؟ بل ربما لو نمت متأخرا من الليل لقمت مسرعا، ولا تقول إنك متعب ولم تنم طول الليل، بل أكاد أجزم لو كان عملك الساعة الثالثة ليلا أو الرابعة فأنت تخلف عنها، فما بالك بقضاء الفقر التي هي خير من الدنيا وما فيها؟ فهل حرصت أيها المحب على صلاة الفجر كحرصك على عملك؟ والله من أراد الاستيقاظ والمحافظة على هذه الصلاة فسيقدر على ذلك بإذن الله، ولكن الأمر يحتاج إلى عزيمة وإرادة قوية جادة، وليس مجرد أمنية يتمناها العبد. أيها الناس، إني والله ما ذكرتكم بهذه الذكرى إلا شفقة عليكم ومحبة في الخير لكم، فأفيقوا من جباتكم واستيقظوا من نومكم وحافظوا على هذه الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين من الغد إن شاء الله تعالى. فالأمر سهل ويسير على من يسره الله له. وتذكروا أنكم لو ملكتم أموال الدنيا كلها وتهاونتم في هذه الصلاة فلن تنفعكم أموالكم ولن تنجيكم من عذاب ربكم، فأفيقوا قبل الفوات وحلول الممات. واسمعوا إلى نبيكم وهو يرغبكم في الصلوات عموما والفجر خصوصا بكلمة جامعة من خير ومحفزة عليه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه، أي تجعل القرعة بينهم، ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهنوا. ولو يعلم الناس ما في التهجير أي التذكير للصلوات لاستبقوا، ولو علموا ما في العتمة أي العشاء، ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. اللهم أعن العاملين وأيقن الغافلين واجعلنا من عبادك المستجيبين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.